يقول الإمام أبو بكر محمد بن الحسين الآجري رحمه الله تعالى في كتاب الشريعة فيما عقده في باب إخبار النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بقتل الحسين رضي الله عنه، وقوله اشتد غضب الله على قاتله. قال رحمه الله: وحدثنا أبو بكر بن أبي داود السجستاني قال حدثنا عبد الله بن سعيد الأشج قال حدثنا أبو خالد الأحمر قال حدثني رزين قال حدثتني سلمى قالت: دخلت على أم سلمة رضي الله تعالى عنها وهي تبكي، فقلت: ما يبكيك؟ قالت: رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، يعني في النوم، وعلى رأسه ولحيته التراب، فقلت: ما لك يا رسول الله؟ فقال: شهدت قتل الحسين آنفا. هذا الحديث أورده الإمام الأجري وحكم على أنه ضعيف الإسناد، قال: لأن فيه سلمى وهي البكرية. قال الحافظ: لا تعرف، يعني إن الحديث فيه مجهول، وفيه أبو خالد الأحمر واسمه سليمان بن حيان. قال: صدوق يخطئ. وفيه رزين وهو ابن حبيب الجهني، وثقه أحمد وابن معين. قال: والحديث أخرجه الإمام الترمذي في كتاب الفضائل من حديث أبي سعيد الأشج به، وقال: غريب. والإمام الترمذي من شأنه إذا قال في الحديث أنه غريب فيريد به النكارة، ويريد به إنه حديث لا يثبت. وهذا الحديث فيه الحديث عن أو الكلام حول رؤيا رأتها أم سلمة رضي الله تعالى عنها، ورأت النبي صلى الله عليه وسلم، يعني في صورة أخبر فيها أن هو شهد قتل الحسين. ومثل هذا الحديث وهو الذي يكون عن رؤيا، لعلماء الحديث موقف: لو صح الحديث وثبت فإن ما يتعلق بالرؤيا لابد وأن يكون صحيحا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن من رآه في المنام فإنه قد رآه، لأن الشيطان لا يتمثل برسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تكون الرؤيا من أضغاث الأحلام. لكن هذا يتوقف على ثبوت هذه الرؤيا. وفي هذا الحديث تبين أن الإسناد لم يثبت ولم يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا أهل العلم يردون الخبر إذا لم يصح، لا سيما وأن فيه راو كما قال مجهول، والراوي المجهول عند علماء الحديث هو الذي لم يروي عنه إلا واحد، ولم يوثق ولم يجرح، فهو غير معروف عندهم. لذلك حكم الإمام الترمذي على هذا الحديث بأنه غريب. ومن منهج الإمام الترمذي أنه إذا حكم على رواية بأنها غريبة فالغالب في الغرابة عنده إذا تفرد الوصف بها أن يكون علامة من علامات الضعف، وأن يكون درجة من درجات الجرح. ثم قال رحمه الله: قال وأخبرنا أبو محمد عبد الله بن صالح البخاري قال قال حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسب قال قال حدثنا سفيان بن حمزة عن كثير بن زيد عن المطلب بن عبد الله قال: لما أحيط بالحسين رضي الله تعالى عنه قال: ما اسم هذه الأرض؟ فقيل: كربلاء. فقال: صدق النبي صلى الله عليه وسلم، هي أرض كرب وبلاء. وهذا الأثر أيضا حكم عليه المحقق بأنه ضعيف، لأن فيه بعض الرواة الذين ضعفوا. وهذا الخبر يعني لو لم يرد فيه قوله صدق النبي صلى الله عليه وسلم هي أرض كرب وبلاء لقيل إنه موقوف على الحسين رحمه الله ورضي عنه، فيكون الخبر موقوفا. لكن كونه نسب هذا القول وهي أنها أرض كرب وبلاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو محل الشاهد. وما قاله الحسين بأنها أرض كرب وبلاء هذا صدقه الواقع في حقه رضي الله عنه، فإنه في هذه الأرض تعرض لذلك الموقف ولذلك الخذلان الذي كان ممن بعث إليه وأرسل إليه يدعوه أن يقدم إليهم ليناصروه ويؤزروه ويبايعوه، ووقع خلاف ذلك حيث تخلوا عنه وخذلوه رضي الله تعالى عنه. ثم قال رحمه الله: قال وهذا الحديث أخرجه الهندي هكذا في الكنز، يعني أراد به صاحب كتاب كنز العمال، وعزاه إلى الإمام البيهقي والإمام الطبراني وأبو نعيم. وعزاه الطبراني أو عزاه للطبراني، يعني هؤلاء الذين أخرجوه. قال: وانظر لكتابي دلائل النبوة لأبي نعيم، فإن أبا نعيم رحمه الله ألف كتاب في دلائل النبوة، وهذا الخبر لو صح عن النبي صلى الله عليه وسلم فإنه أحد دلائل النبوة، حيث أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بأن هذه الأرض أرض كرب وبلاء لما تعرض فيها سبطه رضي الله تعالى عنه في من هذه المحنة التي تحقق فيها هذا الوصف. ثم قال رحمه الله: قال وحدثنا أبو بكر بن أبي داود يعني السجستاني قال قال حدثنا أحمد بن يحيى الصوفي قال قال حدثنا محمد بن عبيد قال قال حدثنا شرحبيل بن مدرك الجعفي عن عبد الله بن نجي الحضرمي عن أبيه يعني نجي الحضرمي، وكان صاحب مطهرة علي رضي الله عنه. ومعنى صاحب مطهرة علي يعني كان الذي يحمل إداوة الطهارة لعلي رضي الله عنه، يعني كان أحد الذين يقومون بخدمة علي رضي الله عنه، هذا معنى قوله السلام. وكان صاحب مطهرة علي رضي الله عنه قال: خرجنا مع علي رضي الله تعالى عنه إلى صفين، والمراد بها مكان الموقع التي وقعت بين علي ومعاوية رضي الله تعالى عنهما. قال: فلما حاذ نينوى، قال صبرا يا فلما حاذ نينوى وهي إحدى مدن العراق، قال صبرا أبا عبد الله، صبرا أبا عبد الله، بسط الفرات. قال: قلت وماذا؟ يعني إن علي رضي الله عنه كأنه يلفت نظر نجين الحضرمي حيث كناه بقوله صبرا أبا عبد الله، يعني اصبر، وكأنه يلفت نظره. قلت ماذا؟ قال: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعيناه تفيضان. قال: فقلت له: هل أغضبك أحد يا رسول الله؟ ما لي أرى عينيك تفيضان؟ قال: أخبرني جبريل عليه السلام أن أمتي تقتل ابني الحسين، أن أمتي، يعني يريد بعضا من أمتي، تقتل ابني الحسين. ثم قال لي: هل لك أن أريك من تربته، يعني من المكان الذي يقتل فيه الحسين؟ قال: قلت نعم. قال: فمد يده فقبض قبضة، فلما رأيتها لم أملك عيني أن فاضتا، يعني أنه بكى أيضا لبكائي أو حزنا على الحسين رضي الله عنه، حيث علم أنه سيستشهد وأنه سيقتل. ولعل هذا أيضا من دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم. وقد علق الإمام، أو علق المحقق جزاه الله خير، قال بأن هذا الحديث إسناده حسن، وبين أن فيه نجي وهو مقبول من الثالثة. وقوله إنه مقبول من الثالثة، الأصل أن رواية المقبول توصف بالضعف إلا إذا جاء ما يعضد رواية هذا المقبول. وقد أشار هنا إلى أنه قد توبع، ومعنى أنه توبع يعني جاءت رواية أخرى توبع فيها، يعني إن راويا روى هذا الخبر عن علي رضي الله تعالى عنه غير نجي، فكان تابعا له، ومن هنا عضد روايته فوصفت بأنها حسنة. قال: ورواه البيهقي في كتابه مجمع الزوائد، وقال: رجاله ثقات، ولم ينفرد نجي بهذا. وانظر، يعني رقم الصفحة 1662. لذلك حكم على الرواية بأنها حسنة. نعم، ما نسامع. قال الهيثمي في المجمع، هكذا عندك رواه الهيثمي؟ الهيثمي حقيقة لا يروي، لأن الهيثمي جمع كتابا من كتب سابقة عليه. أولا، في زمن الهيثمي كانت قد استقرت الكتب الستة، واعتد الناس بالكتب الستة، وقبلوا ما جاء في الكتب الستة، وجمعوا أحاديث الكتب الستة في كتاب. ثم أرادوا أن يجمع الأحاديث التي زادت على الكتب الستة. فعمل الإمام الهيثمي رحمه الله بأنه أفرد بعض الكتب التي فيها زيادة على ما في الكتب الستة، جمع أحاديث كل كتاب على حدة، فألف في زوائد مسند الإمام أحمد، وفي زوائد مسند البزار، وفي زوائد الطبراني، معاجم الطبراني الكبير والأوسط والصغير، وفي زوائد البيهقي سواء في السنن أو في الكتب الأخرى كمعرفة السنن والآثار، وككتاب شعب الإيمان ودلائل النبوة وغير ذلك، كما جاء بزوائد الدارقطني، ألف لكل كتاب زوائد، ثم إنه جمعها كلها وحذف أسانيدها ورتبها حسب الأبواب في كتاب سماه بمجمع الزوائد ومنبع الفوائد، واكتفى عن ذكر الأسانيد ببيان ما في الإسناد من علة إن وجد، وبيان ما في رواته من توثيق أو تجريح، وإن كان الرواة ممن أخرج لهم أصحاب الكتب الستة أو أخرج لهم الشيخان البخاري ومسلم، فإنه يشير إلى ذلك بقوله رجاله رجال الصحيح، رجاله رجال البخاري أو رجال مسلم، وهكذا. وجمع هذا كله في كتاب سماه مجمع الزوائد ومنبع الفوائد. لا، جامع الأصول خاص بجمع أحاديث الكتب الستة، البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وموطأ مالك، بدلا من سنن ابن ماجه. فجاء الإمام الهيثمي وألف كتاب يوازي جامع الأصول ويتمم جامع الأصول، لأنه جمع أورد فيه الأحاديث التي ليست في الكتب الستة، وسماه بمجمع الزوائد ومنبع الفوائد، والكتاب مطبوع في 10 مجلدات. ثم جاء عالم متأخر وجمع جامع الأصول ومجمع الزوائد وأدرجهم في كتاب، وهذا الكتاب سماه بجمع الفوائد الجامع بين جامع الأصول ومجمع الزوائد، جامع الفوائد مطبوع في 3 مجلدات. الشاهد هنا أن الإمام الهيثمي لما روى هذا الحديث قال إن رجاله ثقات، ولم ينفرد نجي بهذا الحديث، ولذلك قال فيه المحقق بأنه حديث حسن. ثم قال رحمه الله: قال وحدثنا أبو سعيد أحمد بن محمد بن زياد الأعرابي قال حدثنا يحيى بن جعفر ابن عبد الله بن الزبرقان قال حدثنا شبابة ابن سوار قال حدثنا يحيى بن إسماعيل بن سالم الأسدي قال سمعت الشعبي يحدث عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه كان بمال له، ومعنى بمال له يعني كان يسير مع دواب له نوق وجمال، وكانوا يسمونها مالا. قال كان بمال له، فبلغه أن الحسين بن علي رضي الله تعالى عنه أن الحسين بن علي رضي الله تعالى عنهما قد توجه إلى العراق. قال فلحقه على مسيرة ليال، يعني سار إلى أن أدركه، فقال له أين تريد؟ قال العراق. قال وإذا معه طوامير كتب، ومعنى طوامير يعني مجموعة من الكتب من الرسائل التي كانت تستخدم في ذلك الزمان، حيث يكتب الكتاب ثم يطوى ويبعث مع البريد، فهذا ما كانوا يسمونه بالطوامير، جمع طامور. قال كتب، فسر بها معنى الطوامير، فقال هذه بيعتهم، يعني إن علي رأينا عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما لما حاول أن يثني الحسين رضي الله عنه عن الذهاب إلى أهل العراق وقبول بيعتهم التي بايعوا زاعمين أنهم لم يبايعوا معاوية وأنهم يريدون بيعته بعد أن تنازل أخاه بعد أن تنازل أخوه الحسن رضي الله تعالى عنهما، فكانوا قد كتبوا إليه يدعونه إلى أن يأتيهم فيبايعونه. قال فهذه بيعتهم. قال لا تأتهم، يعني إن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما نهاه وحذره. قال لا تأتهم، فأبى، أي فأصر رضي الله تعالى عنه بالذهاب. فقال إني محدثك حديثا، إني محدثك حديثا، إن جبريل عليه السلام أتى النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فخيره بين الدنيا والآخرة فاختار الآخرة ولم يرد الدنيا، وهذه إنما كانت موعظة وعظ بها عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أخاه الحسين بن علي رضي الله عنه بأن ينثني عن الذهاب إلى أهل العراق. ولفت نظره إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما آثر الآخرة على الدنيا، وإن في ذهابه إلى هؤلاء إنما هو تقديم لجانب الدنيا على جانب الآخرة، لذلك قال له فخيره بين الدنيا والآخرة فاختار الآخرة ولم يرد الدنيا. وقال وإنكم بضعة من رسول الله، ومعنى بضعة يعني جزء قطعة، البضعة هي قطعة اللحم، كأنه يقول وإنكم يعني منحدرون من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان الأولى بكم والأنساب أن تختاروا مختار وأن تقدموا الدنيا على الآخرة، وأنكم بضعة من رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يليها أحد منكم أبدا، وما صرفها الله عز وجل عنكم إلا للذي هو خير لكم، يعني إن هذه الدنيا ليس فيها خير، إذ لو كانت خيرا لاختارها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وانصراف رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها دليل على أن ليس فيها خيرا، ولذلك كان الأولى بكم والأمثال أن تنصرفوا عنها كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. قال وما صرفها الله عز وجل عنكم إلا للذي هو خير لكم، قال فأبى أن يرجع، يعني الحسين رضي الله عنه. قال فاعتنقه ابن عمر، يعني كأنه يودعه الوداع الأخير. قال فاعتنقه رضي الله عنه وبكى، يعني على فراقه، لأنه أحس أن خروجه إلى أهل العراق لن يعني يدوم طويلا. وقال أستودعك الله من قتيل، يعني أستودعك الله توديع شخص سيقتل. وهذا القول من عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ظاهره أنه يعني إنما قاله نتيجة سماع، لأن مثل هذا يعني ليس للرأي فيه مجال، فيحمل على السماع ويكون له حكم الرفع. والذي يبدو لي والله أعلم أن هذا لا يلزم منه أن يكون مرفوعا، وإنما هو استنتاج استنتجه عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما لما رآه من إصرار الحسين رضي الله عنه على الخروج إلى أهل العراق، وقد عرف أن ما جرى في تلك الأيام وفيما سبق قصة الحسين أن الأمر لن يستتب، لأن علي رضي الله تعالى عنه لما خرج من الحجاز ومن المدينة واتجه إلى العراق انتهى أمره بالقتل، انتهى أمره بالقتل، ولذلك توجس رضي الله تعالى عنه أن ما جرى على علي رضي الله عنه يجري على الحسين، ولذلك ودعه وداع شخص مقتول. وهذا الحديث إن دل على شيء فإنما يدل على صدق حدس عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما. ثم قال رحمه الله، قال وحدثنا أبو القاسم عبد الله بن محمد العطشي وأبو عبد الله بن مخلد العطار قال قال حدثنا علي بن حرب الطائي الموصلي قال قال حدثنا ابن فضيل عن يزيد بن أبي زياد عن إبراهيم عن علقمة يعني ابن الأسود عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنهما رضي الله تعالى عنه قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فمر به فتية من بني هاشم، والفتية يعني سببا، يعني صغار السن لم يبلغوا مبلغ الرجال. قال فتغير لونه، فقلنا يا رسول الله لا نزال نرى في وجهك الذي نكره، يعني لما تغير وجه النبي صلى الله عليه وسلم طال ذلك التغير في وجهه عليه الصلاة والسلام، فعلم من رآه أن هذا التغير يعني ليست نتيجة سرور، وإنما هو نتيجة غضب وشر. ولهذا سألوه فقالوا له لا نزال نرى في وجهك الذي نكره، فقال صلى الله عليه وسلم أهل بيتي، يعني هؤلاء أهل بيتي، أهل بيتي هؤلاء، اختار الله عز وجل رجل منهم اختار الله عز وجل رجل لهم لهم الآخرة على الدنيا، اختار الله عز وجل لهم الآخرة على الدنيا، وسيلقون بعدي تطريدا وتشريدا وبلاء وشدة. وهذا في ما إذا اتجهوا إلى الدنيا، وإلا فإن من لم يتجه إلى الدنيا وعزف عنها وتركها وتوجه إلى الآخرة لم يمس بسوء، لكن لما كان هؤلاء يعني أرادوا أن يشاركوا الآخرين في أمور الدنيا وتنازعوا مع غيرهم في أمور الدنيا كان هذا الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم هو ما توجسه لهم، حيث إن الناس لا يرعوا فيهم إلا ولا قرابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولعل هذا ما حدث في تلك الأزمان عندما تعرض بعض آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام لقتال ولمنازعة من بعض أمراء المسلمين في ذلك الزمان، فهذا علي رضي الله تعالى عنه نوزع في خلافته من معاوية رضي الله تعالى عنه، وهذا الحسن لما ولي الخلافة أيضا نوزع حتى تنازل عنها، ولما طلبها الحسين رضي الله تعالى عنه أيضا تعرض للاستشهاد. فهذا الذي ذكره النبي عليه الصلاة والسلام وهو من باب الإخبار بالواقع، لأن الله تعالى أطلعه على ما سيجري من نزاع وخلاف بين أصحابه رضوان الله عليهم، وكل ذلك إنما هو حول الإمارة والخلاف. ثم قال رحمه الله تعالى: باب ذكر نوح الجني على الحسين رضي الله عنه. يعني من مناقب الحسين رضي الله عنه أنه بعد أن قتل نعته الجن، ومعنى نعته يعني ذكرت أمر موته وأشاعت خبر موته وبينت للناس أن الحسين رضي الله تعالى عنه قد استشهد، وأنها أنشدت في ذلك شيئا من الشعر. فأورد المؤلف بعضا من الأبيات التي سمعت ولم يعرف لها قائل، حيث نسبت إلى الجن. وقد مر بنا أن الإمام الأجري رحمه الله اعتاد أن يورد مثل هذا الباب، فأورد ذلك في مقتل علي رضي الله عنه، وفي مقتل عثمان، وفي استشهاد عمر رضي الله تعالى عنهم، فساق في هذا الباب ما تناقله الناس من أن الجن نعوا الحسين رضي الله عنه. قال رحمه الله: حدثنا أبو محمد جعفر بن أحمد بن قاسم جعفر بن أحمد بن عاصم الدمشقي قال حدثنا هشام بن خالد الأزرق قال حدثنا خالد بن يزيد قال حدثنا أبو جناب عن يحيى الهمداني قال: خرجت في ليلة مقمرة في منزلي لقضاء حاجة، في الجبانة، والمراد بالجبانة يعني الموطن أو الموضع الذي يعتاد الناس المجيء إليه والبول عنده. وإن أطلق الناس أو في بعض المواضع يسمي الناس المقبرة بالجبانة، لكن من المعلوم أنه لا يجوز للإنسان أن يقضي حاجته في المقابر، خصوصا إذا كانت مقابر مسلمين. إذا كانت المقابر للمسلمين لا يجوز لهم ذلك، بل لا يجوز لهم أن يطأوا القبور فضلا عن أن يقضوا الحاجات عندها. وإنما اعتاد الناس أن يتخذوا أماكن، أن يتخذوا بعض الغائط وهي الأماكن المنخفضة ليقضوا فيها بعض حاجاتهم، وإنما كانوا يفعلون ذلك ليلا ليغطيهم جو الليل الأسود. لكن هنا هنا الراوي أشار إلى أنه خرج في ليلة مقمرة. قال: من منزلي لقضاء حاجة في الجبانة، فإذا بنساء عليهن ثياب بيض وبأيديهن عمائم، وهن يبكين وينحن. قال: فحفظت من قولهن: يا عين جودي ولا تجمدي على الهالك السيد بالشام أمسى صريعا، فقد رزي الغداة بأمر بديء. وهذا القول يعني فيه ملاحظات. أولا، إن قوله إن النساء يبكين وينحن، وظاهر هذا أنه يخالف تقاليد بل يخالف أوامر الشريعة، حيث نهي عن النياحة واعتبرت من أمر الجاهلية. وقوله يا عين جودي يعني استمري في البكاء ولا تجمدي، أي لا تتوقفي. جودي على الهالك السيد يعني على هذا السيد الذي وصف بأنه هالك حيث قتله. حيث قتل الحسين رضي الله عنه، وأن من قتله كما هو معلوم بعض من جيش أهل الشام. لكن قوله بالشام أمسى صريعا هذا محل نظر، فإن الحسين رحمه الله إنما استشهد في كربلاء وهي من أرض العراق وليست من أرض الشام. بالشام أمسى صريعا فقد رزي الغداة يعني أصيب ذلك الصبح وذلك اليوم. قال بأمر بدي يعني ظاهر مكشوف. قال: ثم ذهبنا فما رأيتهن. قال: فأتيت منزلي فأيقظت أهلي، ثم دعوت بلوحين فكتبت هذه الأبيات، فكتبت هذه الأبيات فيه يعني في اللوح لئلا أنساها. فلما أصبحت حدثتها أو حدثت بها، حدثت بها يعني الناس. قال: فوالله ما أقمت إلا 9 أيام حتى جاء نعي الحسين رضي الله عنه. أي فكأن الراوي أخبر بذلك عند وقوعه، لكن لما كانت المسافة بينهم وبين كربلاء مدة طويلة على إثرها بلغه الخبر، وحقق أو تحقق مما أشيع في تلك الليلة بمقتل الحسين رضي الله عنه. ثم قال رحمه الله، يعني يذكر سندا آخر، قال وأخبرنا أبو الحسين علي بن إسحاق بن زاطية قال قال حدثنا الحسن بن عرفة قال قال حدثنا أبو حفص الأبار عن إسماعيل بن عبد الرحمن الأودي عن أبي جناب الكلبي قال لما قتل الحسين بن علي رضي الله تعالى عنهما ناحت عليه الجن فحفظ من قولهم، مسح النبي جبينه فله بريق في الخدود، أبواه من عليا قريش، جده خير الجدود، أي هذا مما رثي به رضي الله تعالى عنه. والخبر كما رأينا أنه مجرد رؤيا، وهذه الرؤيا تخضع للتصديق ولغيره. ثم قال رحمه الله قال وحدثنا أبو بكر بن أبي داود قال قال حدثنا عباد بن يعقوب الرواجني قال قال أخبرنا أبو زياد الفقيمي أو الفقيمي عن أبي جناب الكلبي قال كان الجصاصون يبرزون إلى الجبانة حين قتل الحسين رضي الله عنهما فيسمعون نوح الجن وهم يقولون مسح الرسول جبينه صلى الله عليه وسلم فله بريق في الخدود، أبواه من عليا قريش، جده خير الجدود، يعني النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال محمد بن الحسين رحمه الله وقد بلغ ولقد بلغني في حديث لا يحضرني إسناده أن قوما كانوا في سفر فنزلوا منزلا فبينهم يتغدون خرجت عليهم كف مكتوب فيها أترجو أمة قتلت حسينا شفاعة جده يوم الحساب، هكذا جاء هذا الخبر. وهذا الحديث أو هذا الأثر كان المحقق جزاه الله خيرا قد علق عليه بقوله إسناده ضعيف، فيه أبو جناب يحيى وهو مشهور مرمي بالكذب، صدوق رافضي. قال والخبر أخرجه الطبراني في الكبير من حديث عبد الله بن الطفيل عن أبي زيد الفقيمي به. قال وأخرج الإمام أحمد في فضائل الصحابة رضوان الله عليهم، وكذلك روى الطبراني في معجمه الكبير وابن منيع كما في المطالب العالية من حديث حماد ابن سلمة عن عمر رضي الله عن عمار رضي الله تعالى عن عمار قال سمعت أم سلمة رضي الله عنها قال سمعت الجن يبكين على حسين قال وقالت أم سلمة سمعت الجن تنوح على الحسين رضي الله عنه قال الهيثمي رجاله رجال الصحيح. قال وعن ميمون أو عن ميمونة قال سمعت الجن تنوح سمعت الجنة تنوح على الحسين بن علي قال والحديث رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح والهيثمي أيضا. ومثل هذه الأخبار كما نعرف وكما مر بنا أنها يعني مما نسب إلى الجن وأنه سمع أن الجن يغنين بذلك أو ينحن بذلك أو ينشدن بذلك، وهذا في الحقيقة كله يعني مما رواه التابعون رحمهم الله، ومعلوم أن ما ينسب إلى التابعي يسمى بالحديث المقطوع، والحجة إنما هي فيما رفع إلى النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.